بالله من الشيطان الرجيم. Ladies and gentlemen, Thank you. Thank you. افتح عليك. سبحانه وتعالى. نعم ربنا يفتح عليك يفتح عليك يا رب. فمن خاف من موسى جنبا أو Thank you. الله اكبر تهاليل صدق الله Thank you. قرآن الله تعاليك Thank you. قل لتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yeah. عليك الله يكرمك. كلوا واشربوا كمان يا سيدنا افتح عليك. كلوا واشربوا تعالي. صدق الله.